السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه ربنا، وأن محمدا عبده ورسوله ونبينا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من سلسلة الدار الآخرة، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام حبيبك النبي في الرحمة يا حيران. نكمل السلسلة في محكمة الآخرة، واليوم أيها الأحبة نحاول جاهدين أن نختم ملفات العصاة الذين يقفون بين يدي الله. أسأل الله أن يعافني وإياكم. الملف الذي بين أيدينا ملف الذين لا يخشون الله بالغيب. حديث رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني إيه؟ الذين لا يخشون ربهم بالغيب. أمام الناس جميل، أمام الناس أخ فاضل، أمام الناس أخت فاضلة، لكنه إذا خلا إلى نفسه وإلى محارم الله انتهكها. بالليل يدخل على النت، أو بالتليفون يخالف أمر الله، أو من خلال الحديث بينه وبين أحد الناس يخالف. أمثال هؤلاء ملفاتهم في ساحة القيامة يكونون من أهل النار إن ماتوا على هذا الأمر. هذا ملف من ملفات العصاة بين يدي الله، الذين لا يخشون ربهم بالغيب. الملف الآخر لأهل العصاة بين يدي الله: الذين يكذبون على الله عز وجل. يقول الله تعالى: اسمع، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد. الذين يكذبون على الله، قال الله جل وعلا في حقهم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الملف الذي يليه في عجالة، ولكن قبل أن ننتقل، اعرف يا من تكذب على الله إن وجهك يوم القيامة في ساحة المحكمة أسود، في يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا وإياكم. الله جل وعلا يقول، اسمع ماذا يقول الله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة. يا رب بيض وجوهنا يا رب، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هؤلاء الذين كذبوا على الله. الملف الذي يليه، ادخل في ساحة المحكمة، ايه ده؟ ومين اللي بيتحاكم ده؟ ده حاكم. حاكم ازاي؟ وحد يقدر يحاكمه؟ ايوه، لما يكون هناك من هو اعلى منه. ومين اعلى من الحاكم؟ احكم الحاكمين الله. طب يدخل الى ساحة المحكمة كما جاء في الحديث الذي جاء في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من امور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. يعني ايه؟ يعني ده حاكم يا اخوان، ده ملك وامير ورئيس، يؤتى يوم القيامة ويحجب، خذوه الى النار، خذوه الى السجن، من غير أن يصل إلى الله؟ إنه يستطيع أن يصل في الدنيا إلى أي مكان، لكنه حجب من لا يستطيعون الوصول إليه. أنا معايا شك وعاوز أوصله، روح للسكرتير، والسكرتير للسكرتيرة، والسكرتيرة للسكرتيرير اللي هو صغير يعني، وبعدين يطلع 50,000 سكرتير، وخش مش عارف فين، وبعدين يقول لك خلاص كل الكلام اللي انت بعته لنا ده هنطبقه فين؟ يطبقوه عينه يعني. ما توحد الله تعالى حلو بقى يوم القيامة، من ولي من أمر المسلمين شيء، والله حاجة تخوف. أنا ببدأ أفكر في الحاجة اللي أنا مسؤول عنها، يا ترى الناس تقدر تخش لي ولا ما تقدرش؟ يحجبون عني ولا ما يحجبوش؟ أنا أعمل اللي علي، أقول بلغوني يا أخوان، حد يبقى يفهمني، حد يبقى عرفني، وبعد كده أشيلهم هم الوزر لو ما وصلونيش، بس أحاول بقدر الإمكان أن أختارهم صح، لأن يوم القيامة صعب. يا رب نجي الجميع، يا رب نجي الجميع من الموحدين، والله لا نرضى عذابا لأحد من الموحدين طبعا. وأسأل الله أن يهدي الناس جميعا. محكمة الآن يدخل صنف آخر وملف آخر، الله ده في واحد جاي له لسانان من نار. إيه ده؟ إيه اللي جاء في موكب ده له لسانين من نار ده؟ مين ده؟ من كان له وجهان في الدنيا، من كان له وجهان في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في صحيح الجامع، أيضا جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرة القرآن. الله، النار جاية مولعة من حواليك، ده انت ماشي في مشهد، عن يمين وشمال نار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث طويل، ثم فيه تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يجي قدام واحد من الناس، أنا بحبك مولانا والله العظيم، ده انت المية مية، وبعدين روح جاي مقابل واحد تاني، تبتجيبوا الجدع ده ليه؟ ده ما ينفعش أساسا يبيع حتى جرجير، ماله بتاع جرجير؟ ماله؟ ده بيأكلنا وانت عارفين انه مغذي، ما توحد الله وتصلي على رسول الله، يعني عادي جدا. يا اخوانا المسألة محتاجة ان احنا نتناصح وبحق وبأدب برضه، مش معنى ان انا اقول لك قول الصراحة انك تتجرأ بكلام لا يليق بان يكون ادب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذو الوجهين ده مصيبة، مصيبة يوم القيامة، لسانين من نار طالعين له. ومن ضمن الناس اللي هتتسح لهم ملفات يوم القيامة اصحاب الغلول، خاصة بقى الذي كان في مكانه فيستطيع انه يغل، ياخد حاجات كتير جدا. يعني في ناس ممكن تاخد جنيه تخبيه، هيجي شايله. واحد سرق بقرة، هشيل بقرة، وانا قادر اشيل نفسي، هتشيل. واحد سرق خد قطعة ارض، هيشيلها يوم القيامة، ترابها هيشيله. يا عم ده هيجي 50,000 فدان، هتشيله. طب اللي سرق اموال كثيرة جدا ومصانع كثيرة جدا وشركات، هيشيلها يوم القيامة. هي ناقصة؟ ده 50,000 سنة والعرق موجود يغص في الأرض 70 خريفا يوم القيامة. فيا موظف ويا حاكم ويا محكوم، خلي بالك من الأشياء التي تغلها يوم القيامة. بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، النبي قال في نهاية هذا الحديث إن الواحد فينا هيشيل هذه الأشياء، ربنا يعافي يا رب الجميع من الموحدين ويسد عنا جميعا، اللهم ارفع عنا ما بيننا وبين خلقك، واغفر لنا ما بيننا وبينك يا رب العالمين. يوم القيامة بقى يأتي على رقبته، إن كان قد سرق بعيرا له يأتي وله رغاء، البعير كده شايله وعمال يرغي وهو شايله، ويأتي وقد حمل البقرة ولها خوار، ويأتي وقد حمل الشاة وهي تيعر. ده الكلام ده في البخاري ومسلم. تخيل بقى في ناس يوم القيامة بشالين جمال كتير، واللي شايل غنم، واللي شايل أراضي، واللي شايل شركات، واللي شايل الأموال اللي كانت في سويسرا هيشيل البنك على دماغه. ده حاجة هتبقى عجيبة، ربنا يعافي رب العالمين. أحبتي في الله، الآن نغلق هذه الملفات، مع أن هناك ملفات كثيرة جدا يجب أن تفتح، من ضمنها شرب الخمر، من ضمنها لباس الشهرة، من ضمنها منع الماء عن المسلمين، حاجات كثير. لكن لننتقل إلى ملفات أخرى لأصحاب الوجوه الطيبة في حلقتنا القادمة، نفتح ملفات أهل الطاعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأحبة الكرام، ملفات العصاة كثيرة. قلنا أن بين أيدينا مثلا الحاجب الذي يحتجب عن رعيته، ومن كان له وجهان، وصاحب الغلول يأتي بمغلة يوم القيامة، ولكل غادر لواء، ثم يأتي شارب الخمر ويعقد له لواء. احنا عارفين طبعا حديث النبي محمد عن من يشربون الخمر في الدنيا، من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة عصارة أهل النار. ده لو شرب العرق بتاعهم بس مشكلة، ما ظنك أنها عصارة أهل النار من القيح والصديد بعد ما يولعهم. فارجع عن شرب الخمر، فالمحكمة بتحكم عليك أنها تشرب من عصارة أهل النار وأنت في النار يا من تشرب الخمر وتموت عليها. ملف آخر يفتح بسرعة، من لبس لباس الشهرة أو ثوب الشهرة. واحد لابس لباس كده عشان إيه؟ يعرف بيه، لابس شال عشان يقول الله ده شكله كده معروف بيه، لابس مش عارف ايه عشان يقول لك ده فلان ده مشهور بهذه المسألة، او عمل الاعمال من اجل الشهرة وخرج من اجل ان يشار اليه بالبنان، يلهب ويلبس لباس من النار يوم القيامة. من منع فضل الماء عن المسلمين، سبحان الله، وبعدين ده يجي يوم القيامة ربنا ما ينظرش اليه ولا يزكيه. النياحة على الميت، تقعد تصوت وتولول، تأتي يوم القيامة كما في حديث صححه الإمام الألباني، وقد كسيت بسرابيل من قطران، تخيل لها السرابيل من قطران من نار جهنم، ثم يغلى عليها بدروع من لهب، تغلى عليها بدروع من لهب النار. أنت يلي بتصوتي وتصرخي، النائحة التي لم تتب يوم القيامة تأتي بسرابيل من قطران، ملك يسوقها وملك يقودها، ثم تقاد إلى نار جهنم ويقول لها صوتي بقى على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. ملف آخر، افتح يا عم الملفات، ملف الشح، الناس البخلة. في حديث حسنه الإمام الألباني، يعني حديث لا يسأل الرجل مولاه من فضل فيمنعه إياه إلا ادعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. يعني واحد بيقول لواحد يا أخي يا سيدي أنا عاوز أكل، جعان هموت من الجوع، قدامك هو التفاح، يقول له ما انتش واخد ياك تفاح، يقول له يوم القيامة التفاحة دي تطلع شجاع أقرع تنهشك. يا راجل ادينا تفاح مفيش فايدة، تنهشك. لماذا؟ لأنه كان أمامك وأنت تعلم أن هذا الرجل جعان هيموت فمنعته. خلي بقى شوف كم كيلو تفاح قدامك، ده انت هتتبهدل، أسأل الله العفو والعافية. فرحمن الله وإياك. من ضمن الناس اللي هتفتح لهم ملفات المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، مش انتوا اللي صورتم؟ يلا اعملوا بقى ايه؟ احيوهم بقى، مش هيقدرهم. البخاري ومسلم والإمام أحمد ومالك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. يوم القيامة في ملف تاني بيفتح لمن غفل عن ذكر الله، ما من قوم يقومون من جلسة أو مجلس لا يذكرون الله إلا قاموا على مثل جيفة حمار. يعني في محكمة يفتح ملف الناس قاعدة عمالة تأكل على جيفة حمار نتن. لماذا؟ لأنهم جلسوا مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله أو يصلون على رسول الله. ولذلك لما تجلس في مجلس المفروض وانت بعد ما تقوم كده تقول سنة النبي: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما توحد الله، تقول لا إله إلا الله. فأنت لازم عشان تذكر الكلام ده تنقذ نفسك. خلي بالك الله، ده أنا شايف في ساحة المحكمة في ملف مفتوح لواحد جاي وفي تفلة في وجهه أو بين عينيه. من ده؟ الذي كان يتفل تجاه القبلة. بسرعة يا عم، شيل يا عم ده واعمل تحرياتك، انت بتتفل في أي اتجاه؟ عاوزين نكون مؤدبين مع الله. خلي بالك برضو من ضمن الناس اللي بيكذبوا في قلب الأحلام، بيجي يوم القيامة واحد يعقد بين شعيرتين ولا يستطيع أن يفعل ذلك، ده اللي بيشوف الأحلام ويقول لك لقد رأيت كذا وكذا وكذا، هو كذاب. عجبني الشيخ عبد الحميد كشك لما واحد راح يقول له أنا رأيت نفسي لابس مش عارف أبيض فأبيض وراكب حصان أبيض وديله أخضر، قال أنت كنت راجل فيجلة يا ابني. فأسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا وإياكم جميعا يا رب العالمين. الأشياء في المسألة أن هناك ملفات كثيرة جدا تفتح، من ضمنها طبعا الذي يمنع الأجير حقه يخاصمه الله يوم القيامة. وأسأل الله جل وعلا أن ينجني وإياكم جميعا. أحبتي في الله، أغلقنا ملفات العصاة الذين يقفون بين يدي الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من هول هذه المواقف. أحبكم جميعا في الله، وغدا نلتقي. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.